لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة رقم 128، وهذه المسألة وما بعدها داخل أو يعني ضمن الكلام عن الزكاة، ضمن الكلام عن مسائل الزكاة، أي المسائل التي أجمع عليها أهل العلم كما نقل ابن المنذر في باب الزكاة. ومسائل اليوم إن شاء الله نحو 10 مسائل هي تتناول زكاة الفطر، وتتناول أيضا زكاة يعني عروض أو عروض التجارة، زكاة الفطر وزكاة عروض التجارة. قال في المسألة الأولى معنا اليوم، قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، هذا إجماع ثابت صحيح. وهذا الإجماع دليله قول ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا إلى آخر الحديث. وهذا له حكم المرفوع باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. فهذا الإجماع إجماع ثابت وصحيح، وسميت بزكاة الفطر نسبة لوقتها، أي أنها تؤدى بعد رمضان يوم الفطر، يوم الفطر. المسألة التالية، قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه آداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم. قال: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، يعني على الإنسان، إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، أي أنهم أجمعوا على أن زكاة الفطر تجب على الإنسان في حق نفسه وفي حق عياله، لأن عياله هو المسؤول عنه. وهذا إجماع ثابت صحيح، ودليله كثير جدا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو يعول، في رواية، أي هو من هو مسؤول عن أن يقوتهم ويعولهم. فإذا فزكاة الفطر بالإجماع فرض على الإنسان وعلى من يلزمه أن يعوله. الإجماع منقول على النفس والأولاد، النفس والأولاد. لماذا؟ لأن هناك إشارات طبعا إلى أن هناك خلاف في بعض الصور، يعني مثلا في يعني أمه وأبيه، في خادمه، في الزوجة حتى نفسها في وضع معين سيأتي، وهكذا. أما الإجماع فعلى النفس والأولاد يلزمه زكاة الفطر. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال ابن القطان مثلا في الإجماعات عنده مراتب الإجماع: وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداءها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا مال لهم. يبقى إذن الأولاد لو كانوا قادرين أو لهم مال، حتى لو كانوا أطفال لهم مال، لا يلزم الأب، لا يلزم الأب أن يخرج الزكاة عنهم. أين والخلاف في الزوجة إذا كان لها مال، إذا كان لها مال خاص بها، لها ذمة مالية وعندها مال، فالخلاف بين العلماء في ذلك، هل الزوج هو الذي يخرج زكاة الفطر ولا هي التي تخرج زكاة الفطر؟ أما الإجماع فعلى النفس والأطفال الذين لا مال لهم. أين ثم قال مسألة ثالثة، قال وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر على مملوكه الحاضر، وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر على مملوكه الحاضر، على مملوكه الحاضر. الحاضر إشارة إلى إنه الغائب الآبق الهارب، يعني لا تجب على السيد زكاة فطره. لماذا؟ لأنه هو الآن معدود في المال المفقود، المال المفقود، وعليه الحاضر العبد الحاضر على سيده أن يؤدي زكاته عنه. وهذا إجماع ثابت، هذا إجماع ثابت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. لأن البعض قد يقول طب العبد إزاي عليه زكاة، ما هو العبد لا يملك مالا، ده هو مال. أي نعم معلوش زكاة مال، معلوش زكاة كذا من أنواع الزكوات الأخرى، إلا زكاة الفطر، إلا زكاة الفطر. لماذا؟ لأن زكاة الفطر تكاد تكون قد وجبت على كل الناس، الغني والفقير. لماذا؟ إنها صاع تمر، صاع دقيق، صاع كذا نحو ذلك، شيء يسير. والعبد وإن كان مالا إلا أنه أيضا يجمع في صفته بين كونه إنسانا مكلفا وكونه مالا لصاحبه، وكونه مالا لصاحبه. وأيضا نقل الإجماع غير ابن المنذر أيضا بعض أهل العلم. قال ابن القطان رحمه الله وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق. وأما المكاتب، أما المكاتب والمشترى، قال ده كلام ابن القطان، وأما المكاتب والمشترى من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد. أما المكاتب يعني العبد الخالص لسيده، سيده عليه زكاة. طب المكاتب، المكاتب كما سبق هو الذي يكاتبه سيده على نجوم يؤديها إليه، يعني بتعبير بسيط هو بيتحرر من العبودية، بيدفع ثمن نفسه لسيده بالأقساط. ففي هذه الحال هو جمع بين وصف الحرية ووصف العبودية في الظاهر، انه مثلا نصه الدفع ونصه لسه، نصه لسه ما الدفعش. طب هل عليه زكاة بناء على انه نصه مثلا حر والنص الثاني عبد؟ طب على سيده النص ونحو ذلك؟ هناك خلاف في هذه المسألة، هناك خلاف في هذه المسألة. لكن المجمع عليه ان العبد اللي هو الذي لا نزاع على انه عبد لسيده يملكه ملكا تاما، انه ده عليه زكاة، عليه زكاة الفطر. المسألة التالية، قال وأجمعوا على ان لا صدقة على الذمي في عبده المسلم، ان لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. ذمي عنده عبد مسلم، وإن كان طبعا ده شيء يعني يكره في حق المسلم، بل بعض العلماء حرم أن يعمل الحر المسلم عند الكافر، لا سيما في عمل مهين. وده التحقيق الأحسن، إنه مش حرام لكن يكره له كراهة شديدة إن كان هذا في عمل مهين. يعني إن المسلم يلمع له الجزمة بتاعته مثلا، المسلم مثلا يعني يشل شنطته ويمشي وراه كده ونحو ذلك، لا، ما كان الله ليجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. الخلاصة يعني أن العلماء أجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. لو في واحد ذمي وعنده عبد مسلم، وارد إن هو كان عنده عبد حتى ما كانش مسلم وأسلم، العبد ده بقى ده ملكه وهو ماله، محدش يقول له ده أسلم ده خلاص ما بقاش مالك، لا ملكه ماله، إنما يحرر هذا العبد، المسلمين يحرروا ما أمكنهم. طب هذا العبد عليه زكاة؟ عليه زكاة. طب مين اللي هيدفع الزكاة؟ سيده. طب سيده كافر، خلاص مش هتلزم. بالإجماع أجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. قال ابن القطان وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول لا صدقة على الذمي في عبده المسلم. قال إلا أبا ثور فإنه يقول يؤدي العبد عن نفسه إذا كان له مال، إذا كان له مال. أبو ثور يعني يكاد يكون مش خلاف للإجماع في الحقيقة، هو متفق مع الإجماع إنه إن الذم ما عليهوش، هي دي مسألة الإجماع، الذم ما عليهوش. لكن مسألة بقى إنه العبد نفسه لو عنده مال، ده هو العبد مال أصلا، الملك السيد والذم ده ملك له. فهو أبو ثور يقول لو عنده مال يخرج زكاة فطر. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج الزكاة للفطر عن نفسها، وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح يعني قبل أن تتزوج، قبل أن تتزوج، إن لفظ النكاح قد يراد به عقد الزواج وقد يراد به الدخول بالمرأة وقد يراد به الإتيان نفسه، الغرض المقصود، المقصود هنا، المقصود هنا الزواج، الزواج. وذلك لأن المعقود عليها محل خلاف، المعقود عليها محل خلاف، يعني المعقود عليها هل العاقد هو اللي يدفع زكاة الفطر بتاعتها ولا وليها، ده محل خلاف. يبقى إذا مسألتنا مش هي دي، مسألتنا دي مش مزوجة أصلا، مش مزوجة. قال وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج الزكاة للفطر عن نفسها لو كان لها مال، أو وليها بقى هو اللي هيخرج أو نحو ذلك. أين المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. قال وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه. الحقيقة ده مأخذ على يعني ابن المنذر رحمة الله عليه، يعني يؤخذ عليه عد استحباب أحمد مخالفة للإجماع. يعني نشرح الأول مسألة الإجماع، قالوا أجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه. الإجماع على إنه الجنين في بطن الأم ما لهوش زكاة، ده إجماع ثابت وصحيح، إن الجنين لسه ما بقاش إنسان، ما عاش في الحياة، ما بقاش مكلف، ما أسف استغفر الله، ما بقاش إنسان، لأن الزكاة تجب على الصغير والكبير، ما بقاش إنسان لسه مش موجود في الدنيا. لكن عثمان رضي الله عنه كان يخرجها عن الجنين كرم، والإجماع على إنها مش واجبة على الجنين، دي مسألة الإجماع وده إجماع ثابت. طب هنا قوله وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يجبه، لا لا الحقيقة هذا يعني كما يقول العلماء يؤخذ عليه أو يؤخذ على ابن المنذر، يؤخذ على ابن المنذر. والإمام أحمد ما قالش إنه ما خالفش الإجماع في إنه لا زكاة على الجنين، لم يخالف الإجماع في إنه لا زكاة على الجنين، ده الإمام أحمد يقول أنا أحبه ولا أجبه. أوضح من كده إيه بقى؟ أنا أحبه ولا أجبه، يعني الإمام أحمد يستحب إنسان يطلع عن الجنين وما بيجيبهوش، يبقى إزاي خالف الإجماع؟ يعني حتى إحنا لما نقرأ كلام ابن القطان في نقله الإجماع أيضا في هذه المسألة يقول وأجمع أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين في بطن أمه. قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد سمعت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين، فقال أحمد ما أحسن ذلك، إذا تبين صار ولدها. وقال عبد الله سمعت أبي يقول يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين، يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين، يعني إن الإمام أحمد رحمه الله ما قالش إنه يجب، إنما بيقول ده شيء حسن، وبل أيضا ورد عنه أنه قال إني أحبه ولا أجبه، زي ما ابن المنذر نفسه نقل أحبه ولا أجبه. الغرض المقصود يعني أن الإجماع ثابت ولا مخالف فيه على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وإنه من الكرم إنه إن شاء ولي هذا الجنين أن يخرج فعل. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. أجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. هذا إجماع ثابت لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، وفي بعض الروايات صاع من شعير وصاع من تمر وهكذا. فهذا عليه الدليل انه لا يجزي اقل من صاع. الصاع اربعه امداد بمد الرجل المعتدل، ده اسمه مد، كده اسمه مد، بمد الرجل المعتدل اربع امداد، ده اسمه صاع. اي نوع من الطعام اسمه صاع، اربع امداد، لا يجزي اقل من صاع، هذا بالاجماع. لكن في هنا مساله ثانيه اهي اللي بعدها بقى، قال واجمع على ان البر يجزئ منه صاع واحد، ان البر يجزئ منه صاع واحد. البر اللي هو الدقيق، دقيق المطحون المنخول، يجزئ منه صاع واحد. الله، قد يقول قائل طب ما هي تحصيل حاصل، طب ما المساله اللي قبل منها بيقول صاع وهنا بيقول البر صاع، طب ما كان قال فوق بقى على أن الشعير والتمر والبر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع. لا، هو الإمام فقيه رحمه الله وبيشير للبر في مسألة لوحدها، ليه؟ عشان يشير للخلاف، يشير للخلاف الموجود في مسألة البر، لأن هناك خلاف في مسألة البر، إذ أن من السلف من قال بأنه يجزئ في زكاة الفطر نصف صاع من البر، من قال أن يجزئ في زكاة الفطر نصف صاع من البر، ده مذهب الحنابلة وطائفة، قالوا أن يجزئ نصف صاع من البر عملا بما روي عن معاوية رضي الله عنه، كما يقول أبو سعيد كما رواه البخاري قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء اللي هو الدقيق المنخول بقى في زمن معاوية، كان في مطاحن بقى والحاجات يعني بقت طحن فيها الدقيق، دي بتاعنا دلوقتي ده، طبعا احنا بتاعنا ده حاجة عالية جدا جدا جدا معنا دلوقتي، فكان شيء قريب يعني منه بيطحن ونخل وحاجات كده. فلما جاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. معاوية كأنه رحمه الله رضي الله عنه وجد هذا نوع من الاجتهاد منه، ده دي المد ده بيتكلف، مد الدقيق ده بيتكلف طحن ونخل وكذا، فقال أرى مدا من هذا يعدل مدين، يعني زكاة الفطر تبقى صاع، آسف تبقى نص صاع في مذهب معاوية رضي الله عنه ومن قال به. فهو بيشير بقى من باب من قوله وأجمع على أن البر يجزئ منه صاع، كلهم إجماع أن البر صاع، يبقى الخلاف فين؟ في نصف صاع، الخلاف في النصف صاع. والحقيقة أنه الأحوط أن يكون البر صاعا كذلك، لقول أبي سعيد بعدما روى الحديث قال وأنا أؤديها كما كنا نؤديها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، وأجمعوا على أن لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة، إنه لا تعطى زكاة المال لأحد من أهل الذمة. وهنا ننتبه، لو كان في حد من الإخوة يتابع مثلا بكتاب ولا حاجة ينتبه لهذه المسألة ويحط حوالين كلمة أهل الذمة دايرة كده علشان ما تلتبس مع عموم أهل الكفر، عموم أهل الكفر. لماذا؟ لأنه قد جاء في كتاب الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، فعد من بين الذين يعطوا الزكاة أو الصدقة المؤلفة قلوبهم. والعلماء يتكلمون في المؤلفة قلوبهم فيقولون هي للمؤلفة قلوبهم أي الذين نتألفهم على الإسلام أو على مصلحة للإسلام، كأن يكون كافرا فنتألفه على الإسلام نديله مال عشان نتألفه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية، أعطاه وادي من يعني إبل أو غنم كان لسه كافر يتألف على الإسلام وأسلم بعدها. فالعلماء يختلفون في هذه المسألة، هي بتاعت المؤلفة قلوبهم، منهم من يقول الكفار ياخذوا، منهم من يقول الكفار ما ياخذوش. لكن مسألتنا هنا لا، مش دي، ليست هذه. قال وأجمعوا على أن لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. أهل الذمة مش عموم الكفار. لماذا؟ لأن أهل الذمة مطالبون بدفع الجزية. ده هو مش ياخد، ده هو مطالب بأنه يدفع الجزية، لأنه أهل الذمة دول بيضمنوا الحماية من المسلمين لهم، وأن يدخلوا في حمى المسلمين وفي بلاد المسلمين ونحو ذلك. ولذلك هؤلاء يدفعون للمسلمين الجزية لا أن يأخذوا الزكاة. فهذا بالإجماع، أجمعوا على أن لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة. أين المسألة الأخيرة وهي تتعلق بزكاة عروض التجارة. قال وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. وأجمعوا على أن في العروض التي تدار، تسمى العروض وتسمى العروض، تدار للتجارة، تدار للتجارة، وده مناط الحكم في إنها تكون عليها زكاة ولا لا، إنها تدار للتجارة إذا حال عليها الحول. إذا حال عليها الحول، فابتداء لماذا سميت هذه الزكاة بهذا الاسم عروض أو عروض؟ قال العلماء لأنها لا تستقر، بل تعرض وتزول، تعرض وتزول. البضاعة يعني التجارية اللي عندي وعند التاجر الآخر ونحو ذلك، ما بتعودش هي هي البضاعة. التجارة مش هي هي الشيء، السلعة هي هي، يعني تتغير النهاردة وبكرة وبعده، كل يوم بتتغير. لذلك سميت عروض أو عروض، لأنها تعرض تتغير، يعني عوارض بتتغير. لكن هنا هذه المسألة ذكرها في مسائل الإجماع فيه نظر، فيه نظر. يعني ابن المنذر عدها من مسائل الإجماع، وابن تيمية رحمه الله عدها من مسائل الإجماع، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن هناك من خالف في ذلك ممن رأيه معتبر، وهم الظاهرية رحمهم الله، حتى ولو كان قولهم مرجوح لكن خالفوا في ذلك، وهذا يعني يطعم في الإجماع، يؤثر على الإجماع. ولذلك هذا، هذه المسألة لا، الصحيح ليست الإجماع، ليست أو ليس منقول فيها الإجماع، إنما هذه المسألة القول فيها قول جماهير أهل العلم، وذلك لمخالفة يعني طائفة من أهل العلم الظاهرية، داود الظاهري، وطائفة من العلماء في ذلك. وإن كان ابن تيمية وابن المنذر كلاهما عد ذلك شذوذا، يعني عد مخالفة الظاهرية في هذه المسألة شذوذا، والأقرب والأصح أنها ليست شذوذا. لماذا؟ لأن الذين قالوا بثبوت زكاة عروض التجارة أدلتهم عامة، أدلتهم عامة وصريحة، لكن الصريحة فيها خلاف في ثبوتها، الصريحة فيها خلاف في ثبوتها. يعني نذكر الأدلة كده مثلا للجمهور، الأدلة عامة وصريحة زي ما قلنا، بس الصريحة فيها نظر، فيها أسف فيها مقال. أما الأدلة العامة مثلا منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا وإما أخرجنا لكم من الأرض. أنفقوا من طيبات ما كسبتم، دليل عام، أنت شغل تاجر وعندك تجارة، عندك مصنع، عندك كذا، عندك كذا، عندك تجارات، عندك محل كبير، عندك كذا، عندك تجارة، هذه التجارة تحقق مكاسب. أنفقوا مما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ده دليل عام. بعض المفسرين كمجاهد رحمه الله قال نزلت في التجارة، نزلت في التجارة، يعني الزكاة بتاعتها هتبقى عليها لأنها تجارة يعني. طيب الأحاديث، الأحاديث الصريحة في مسألة حتى زكاة عروض التجارة، فعن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع، من الذي نعد للبيع، ده عمدة الجمهور الحديث ده، من الذي نعده للبيع، حاجة بعد جاهزينها للتجارة يبقى فيها زكاة. لكن هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه وضعفه غير واحد من أهل العلم، يعني الحافظ رحمه الله تعالى في التلخيص قال في إسناده جهالة، النووي في المجموع قال في إسناده جماعة لا أعرف حالهم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. وروى البيهقي عن ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. وهذا الحديث صححه النووي وابن حزم في المحلى، وده بيقوي بقى جانب الإيش الجمهور، وده الأرجح إن زكاة التجارة عروض التجارة عليها زكاة. وإن كان يعني أنا أخشى بس من المناقشة دي إن بعض الناس ربما يظن إن الكلام ده معناه لو الأدلة دي مش ثابتة يسعني ناخد بقول الظاهرية خلاص يبقى أنا تاجر معليش زكاة ونحو ذلك. لا، هتقابلك الزكاة من جهة أخرى، من جهة المال السائل الذي أنت تتحصله من هذه الزكاة. ولكن الأصح أن الزكاة في عروض التجارة واجبة، وبه قال جماهير أهل العلم، بل كما يعني تقدم ابن المنذر نقل الإجماع عليه. ولذلك تجب زكاة عروض التجارة، وفيها ربع العشر كزكاة المال، ربع العشر كزكاة المال في كل ما أعده الإنسان للبيع والتجارة، أرض مثلا أعدها للتجارة، بيت، عقار، أما ما أعده للقنية ونحو ذلك فليس عليه تجارة. واحد عنده عمارات بس هو عاملها لعياله بيعودوا فيها وبيسكنوا فيها ونحو ذلك، ما لها زكاة. واحد عنده أراضي بس هو عاملها لعياله، أولاده مثلا يعني يزرعوا فيها يبنوا فيها يعملوا فيها، خلاص ما زكاة. لكن إذا نوى بها التجارة يبقى يبدأ النصاب على طول، يبدأ الحول على طول، يبدأ الحول عندما نوى بها التجارة. أما أدوات الحرفة فليس فيها زكاة. أدوات الحرفة يعني زي واحد عنده تاكس مثلا، عربية سيارة أجرة، دي أداة حرفة، ما هي ما نفسها ما عليها الزكاة، هي نفسها العربية ما عليها الزكاة. لكن المال اللي بيتحصل منه لو أنه جمع من المال قدر نصاب الزكاة بالفضة 15,000 جنيه، لو جمع بالفضة 15,000 جنيه يبدأ يعد حول، بقى يحسب حول كامل، طول ما 15,000 جنيه بيزيدوا، لو نقصوا خلاص، على خلاف المشهور الراجح فيه ان لو نقصوا يبدأ من جديد حول جديد لما يبقى يجي النصاب تاني. والله أعلم. نقف على يعني المسائل المتبقية إن شاء الله، وهي متعلق بمصارف الزكاة إن شاء الله إلى المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.